الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما ذكرنا لكم أن الشيخ الفوزان ختم كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد بعد أن انتهى من أركان الإيمان الستة بموضوعين: الموضوع الأول ما سنقرأه أو سنبدأ به في هذا الدرس، والثاني خاتمة في التحذير من البدع. قال الشيخ الفوزان عليه رحمة الله، حفظه الله ورحمه حيا وميتا: الولاء والبراء. هذا وبعد انتهائنا من هذا البيان المختصر لأصول العقيدة الإسلامية، نشير إلى أنه يجب على كل مسلم يدين هذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءها، فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم، ويبغض أهل الشرك ويعاديهم. والولاء والبراء ليس مقتصرا على قضايا الكفر والشرك، أعني أنه يعادى أهل الشرك وأهل الكفر والإلحاد فقط، بل ذلك يتنزل إلى البدع والمعاصي، فيحب أهل السنة ويبغض أهل البدعة بقدر بدعهم، ويحب أهل الطاعة ويبغض العصاة بقدر معاصيهم. قال: وذلك من ملة إبراهيم، والذين معه، الذين أمرنا بالاقتداء بهم، حيث يقول سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وهو من دين محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الولاء والبراء كما سيأتي. أنت ترى المدة التي سيستمر فيها العداوة العدا والبغضاء: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى، أبدا حتى، حتى ماذا؟ لا تنقضي المدة إلا بتحقق هذا الشرط الوحيد: حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني حتى لو شكرك، لو ذكرك، لو أعطاك، وهكذا حزب من الأحزاب، لو وجد التأييد، ما تنتهي العداوة. يعني الأحزاب مستعد أن يحبك الحزب إذا كنت تشكره حتى ولو خالفته في العقيدة. الغاية عنده أن تحترم مبادئ حزبه. لكن انظر الغاية عند نبي الله إبراهيم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، قال: حتى تؤمنوا بالله وحده، وأمرنا الله أن نقتدي بهم، قد كانت لكم أسوة حسنة. وفي الأخير يقول: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال: وهو، أي الولى والبراء، من دين محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يعني لكن أنتم لا تتولوهم، هم يتولى بعضهم بعض شأنهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وتعلمون أن الولى شأنه كبير، ربط المصير بالمصير، والولى أمر قلبي، فلو حصلت شراكة في تجارة فليس بولاء، لو حصل تعاون في بعض القضايا ليس بولاء، لا بد أن يكون الولاء في أمور دينية يرتبط فيها المسلمون والكفار. في هذه الحال يعتبر المسلم قد تنازل عن احترام عقيدته وأحب ووالى الكفار وأيدهم وناصرهم وشعر أن مصيره مصيرهم. قال: وهذا في تحريم موالاة أهل الكتاب، في تحريم موالاة أهل الكتاب خصوصا، وقال في تحريم موالاة الكفار، في تحريم موالاة الكفار عموما: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تمامه: تلقون إليهم بالمودة. نعم. ثم ساق الآيات التي في سورة الممتحنة حتى قال: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. هذه المودة من أين جاءت؟ من أنهم سيسلمون، هؤلاء الذين سيكون بين الصحابة وبينهم مودة، الذين سيسلمون. ولهذا قال: والله قدير، أي على هدايتهم، والله غفور رحيم. فقارن بين القدرة والمغفرة، أي قادر على هدايتهم وقادر على وهو غفور رحيم. ثم قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن، ما قال أن تودوهم، لا، المودة لا يمكن، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني يكون بينكم وبينهم بر إن كانوا أرحاما، وتتعاملون معهم بالقسط والعدل، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن المحرم هو الولاء، الموالاة فيما بين المسلمين وبينهم. قال: بل لقد حرم الله على المؤمنين موالاة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس نسبا، مع أنه أمر بالبر والقسط أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكنها عن الولاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني أبوك إذا ارتضى الباطل على الحق والكفر على الإسلام أو المعصية على الطاعة أو البدعة على السنة، نعم، يكون بينك وبينه محبة بمقدار ما عنده من الإسلام مع كرهه وكره ما هو عليه من الباطل والمعصية، نعم، والبدعة. وإن كان مشركا بالكلية فحقه البغض إلى أن يسلم، ولو كان أباك ولو كان أخاك ولو كان من عشيرتك وقبيلتك. قال: وقد جاهل كثير من الناس هذا الأصل العظيم حتى لقد سمعت بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة في إذاعة عربية يقول عن النصارى إنهم إخواننا، ويا لها من كلمة خطيرة. هذا روج له الإخوان المسلمون وكان قائدها الترابي، والإخوان المسلمون تبعوه في ذلك، وليست وليدة العصر، أعني من عهد الترابي، بل سيد قطب دعا إليها وحسن البنا دعا إليها، وهذا النوع من الدعاة كلهم متحمسون لهذه القضية، حتى أن الترابي اقترح أن يطبع المصحف والتوراة والإنجيل في غلاف واحد بين دفتي غلاف، تفتح هذا المصحف هذا التوراة هذا الإنجيل، وما وجد بحمد الله من يستجيب له، ما وجد من يستجيب له، نسأل الله السلامة. والإخوان المسلمون مستعدون أن يقفزوا لمثل هذه القضايا، وذهبوا يبحثون لها عن لقب باطل نقضه الله عز وجل في كتابه. قالوا: الملة الإبراهيمية، يعني أنهم كلهم من ذرية إبراهيم، محمد وموسى وعيسى. والله يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فقاتل الله الإخوان المسلمون الذين هم مثل الجلالة، لا تبالي ما قمت. قال: ومن القواعد المقررة في الاعتقاد أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، كما في رسالة نواقض الإسلام للإمام محمد للإمام المجدد رحمه الله، يعني به محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، وقد جمعها في 10 نواقض. هذا أحدها: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. القرضاوي في أحد كتبه يقول: النصارى إخواننا، هم مؤمنون بالله من جانب ونحن مؤمنون به من جانب آخر. سبحان الله، إخوانه هو، ليسوا إخوانا لنا، إخوانه هو. الله عز وجل يقول مفرقا بيننا وبينهم في الأمر المهم، وإن كنا اتحدنا معهم في مسألتين فنحن مختلفون معهم في الثالثة. فاستمع، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، نحن على وفاق، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذه لا إشكال فيها. الثالثة ونحن لهم مخلصون، أي وأنتم به مشركون. فافترقنا معهم بالثالثة، الثالثة لسنا معهم فيها. هم يقولون إن عيسى بن مريم ثالث ثلاثة وأنه ابن الله، فعبدوه من دون الله، فعندما جاءت قضية الإخلاص لله انفردنا عنهم. والآية في سورة البقرة، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قال وكما أن الله سبحانه حرم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية، فقد أوجب سبحانه موالاة المؤمنين ومحبتهم. قال تعالى إنما وليكم، إنما أداة حصر، يعني ليس وليكم إلا ما سيذكر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني يقول إلى آخر الآية نكملها، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والشاهد من الآية هذا المقطع الذي ذكره، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال العلماء يكون على الكافر كالليث الكاسر، أو كما قالوا كأنه أسد، ويكون على المؤمنين رحمة رفيقا بهم. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، أي ليس المؤمنون إلا إخوة، فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة، وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم وأزمانهم، هذا ليس إلا عند أهل السنة. لو وصلت إلى بلد أول مرة تدخله وجدت أناسا يحبون السنة ظاهر عليهم، تندمج معهم مباشرة، هؤلاء إخواننا ما شاء الله، اللهم بارك، كيف قد سبقتنا الدعوة إلى هذه المناطق، عندما تراهم يصلون صلاة سلفية ولحاهم مسبلة وتراهم على خير، محبون للعلم محبون للخير، تشكرهم مباشرة. لكن لو جاء واحد حزبي إيش سيقول؟ كيف نفعل ونجعل هؤلاء داخلين معنا في الحزب؟ إذن باقي خطة ثانية تمسكهم بالدين الظاهر الذي عليهم ما هو كافي، بقي يحتاج يبرمجهم ويؤطرهم معه في حزبه. فما يرى عليهم من الدين إنما هو مقدار يستعطفهم به، يدخل عليهم من قبله. أنتم على دين ونحن كذلك، ونحن نحب الخير ونحب ونحب ونحب، حتى يستدرجهم يدخلهم معه في التنظيم. إذن اختلف حالك، اختلف حالك. أنت مجرد أن رأيتهم على سنة فرحت، وشعرت أن هؤلاء جاهزون مباشرة، أنت منهم هم منك. لكن ذاك لا، ما يكفي. هذا الذي رآه ما هو إلا خطوة، يعني خطوة بها ينتقل إلى ما وراءها ليدخله معه في تنظيمه. فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة، وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم وأزمانهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني لو أنك تقرأ في كتاب ألفه رجل قبل 700 سنة، 500 سنة، 1000 سنة، وترى أنه يعني ضبط أمر الدين والعقيدة والتمسك بالدين على أحسن ما يرام، سبحان الله كيف ترتاح مع هذا الكتاب وتحب هذا المؤلف ولو كان قبل 100 سنين. لكن لو جاء واحد من المبتدعة وقرأ الكلام، قال والله أنه متشدد مثلهم، على طول افتضح، والله أنه متشدد مثلهم، أبغضه والمسافة 100 سنين. يعني بقي بغضه، دخل بغضه في قلبه وبينهم 100 سنين، ما هو حي ولا هو معك، لكن قال هذا متشدد مثلهم. أنت ارتحت لأنك رأيت العقيدة الصحيحة المنبثقة من الكتاب والسنة، وأنه لو كان حيا لسرت معه في خط واحد ولما اختلفت معه. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها مهما تباعدت أوطانهم وامتدت أزمانهم إخوة متحابون، يقتدي آخرهم بأولهم ويدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض. يعني لو يسر الله والتقينا بمؤمن آل فرعون ما شاء الله سنكون نحن وهو على قلب رجل واحد. لو لقينا ذلك المؤمن الذي ذكر في سورة ياسين، لو لقينا الحواريين الذين كانوا مع عيسى، لو لقينا الذين ركبوا مع نوح في السفينة، لو لقينا الذين نجوا مع هود ومع صالح ومع شعيب، لو لقينا هؤلاء وما شبههم لوجدنا أننا نحن هم على قلب واحد، ما عندنا غير ما عندهم، اتباع الأنبياء على ما جاءوا به، على ما جاءوا به. لكن أصحاب البدع ما سيتفقوا مع أتباع نبي، ما سيتفقون مع أتباع نبي، لأنهم اتبعوا أهواءهم ومشوا على خلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقف عند هذا، بارك الله فيكم، وننتقل إلى درسنا الآخر.